بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لنصائح وتوجيهات فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والتي ألقاها على أبنائه الزائرين له في حج عام 34 و400 هجرية. اللقاء الرابع. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الجمعة 6 من شهر ذي الحجة عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية وكل ضلالة في النار. مرحبا بضيوف بيت الله الحرام الذين شدوا الرحال في مختلف البلدان من كل فج عميق ليشهدوا ما نفع لهم ويذكروا اسم الله. وقد حدث البارح عن مناسك الحج، ومنها ابتداء رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإحرام، ثم التلبية من ذي الحليفة، ثم استثماره وأصحابه في رفع هذا الشعار العظيم التلبية، يرفعون بذلك أصواتهم. حتى جاء في الحديث الصحيح أن جبريل قال لمسلم أمتك أو أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، واستمروا يرفعون أصواتهم بهذه التلبية حتى بحت أصواتهم رضوان الله عليهم. ثم لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مكة بدأ قبل كل شيء بالطواف، طواف البيت، فطاف حوله 7 يرمل في 3 منها، والرمل هو الجري الخفيف. ثم لما انتهى من الطواف استلم الحجر عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة. ثم ذهب إلى مقام إبراهيم تمثال قول الله تبارك وتعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وصلى فيه 2 ركعتين، وهذه سنة لكل من يطوف بهذا البيت حاجا أو مؤتمرا أو غير حاجة، حتى من أهل مكة هذه السنة لهم أن من طاف أن يركع 2 ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في هاتين الركعتين سورتي التوحيد، توحيد العبادة المتضمن له سورة قل يا أيها الكافرون، قل أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وديني. هذا في إخلاص التوحيد لله والبراءة من الشرك بالله تبارك وتعالى ومن أهله. سورة والله أحد سورة الإخلاص هي توحيد الله بأسمائه وصفاته وتنزيهه عن الشريك والولد والشبيه والنظير إن لم يكن له هو أحد. فلنحسن بالتوحيد ولنصم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولنحذر ولنحذر من الشرك بالله كبيره وصغيره جليله وحقيره. ثم شرب ماء زمزم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى الصفا والمروة للسعي بينهما. ولما رقى أو رقي على الصفا تجه إلى الكعبة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده عليه الصلاة والسلام. كرر ذلك ثلاثا فالناس يستعجل بس يطهر يرجع لا خذوا عني مناسككم نتأنى هذه عبادة. بارك الله فيكم أنا فعلت ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلت ما فعل. السنة أن تفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بارك الله فيه. ثم بعد هذا نزل إلى السعي بين الصفا والمروة حتى وصل إلى الوادي الآن في علامات للرمل فرمل عليه الصلاة والسلام يرى جرى خفيفا هذه سنة حتى جاوز الوادي وتجه إلى وصل سيره مشيا إلى المروة فقع على المروة استقبل البيت وفعل كما فعل الصفا من لا إله إلا الله ولا شريك له ومن التكبير ومن الدعاء الذي ذكرنا لكم فلنفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأسيا به عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان يرجو الله واليوم الآخر. ثم عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرا وألح عليه في ذلك وغضب عليه الصلاة والسلام قال لو استكبرت أمي ما استكبرت لما سقت الهيئ ولا جعلت عمره. هذا يدل على أهمية الأمر وفضلها وأن فضلها على من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمره يتحلل من الحج بالعمرة هذه. ثم إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية يهل كل المسلمين بالحج من مكة كل واحد من منزله لا يشترى أن يذهب إلى الكعبة لأن الرسول ما فعل ذلك. الرسول ضرب مخيمه للبطحاء وأهل من مكانه عليه الصلاة والسلام ولم يذهب إلى الكعبة ليهل من عندها كما يفعل بعض الجهال. الدين هذا يسر هذا يسر ما في هذه التعقيدات. ثم أهله هو أصحابه يلبون إلى أن وصلوا منى يوم الثامن يوم التروية وصلوا بها الظهر والأصل والمغرب والعشاء والفجر عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة نحييها. بعض الناس يستعجلون ويستعجل بهم المطوفون يذهبون بهم من اليوم الثامن أو من اليوم السابع إلى عرفات يخالفون في ذلك السنة. لا تتبع المطوف ولو أعطيتهم مئات الآلاف لا تتبعهم اذهب إلى منى أدي هذه السنة وهي السنة مؤكدة من قول واجبة لكن لا يكون الحج برأي إذا يعني اتبعنا الرسول عليه الصلاة والسلام في كل حركاته وسكناته. خذوا عني مناسككم الحج مبرور لا يكون رأي، بس تابعنا خطوات الرسول في كل مراحل هذا الحج بارك الله فيه، على الوجه الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. باتوا بمنى صلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم بعد طلوع الشمس اتجهوا إلى عرفات اليوم التاسع، اتجهوا إلى عرفات بارك الله فيكم. الحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فاته الحج بارك الله فيكم. والوقوف بعرفة كان يبدأ وقته من الظهر، لأن الرسول ضرب مخيمة خارج عرفات، ولما زالت الشمس دخل إلى عرفات، كان بوادي عرنة غالب خيامه فيها حتى زالت الشمس وأذن الظهر، ذهب دخل إلى عرفات وصلى بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين قصرا قريب السلم، يعني لا قصر الجمع، نقص بها الظهر والعصر ونجمع بينهما في وقت الظهر جمع تقديم عليه الصلاة والسلام. وعلم الناس مناسكهم في خطبته عليه الصلاة والسلام، وبعض الأمور المهمة التي حدثهم عنها عليه الصلاة والسلام وأمرهم بها، منها نرى حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم وحرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا عليه الصلاة والسلام. ثم بعد الخطبة والصلاة اتجه إلى جبل عرفة الذي يسمونا جبل الرحمة، وقف خلفه عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وعرفة واسعة جدا بارك الله فيكم، فليقف كل إنسان حيث ينتهي به رحله، ولازم يذهب إلى ذلك المكان. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف، فمن سهل عليه واستطاع أن يصل إليه مبكرا بعد الظهر فلا بأس، وإلا لا يتكلم، عرفة كلها موقف. ثم الوقوف هذا اليوم يعني يكثر فيه من الذكر، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكرر هذا التكبير وهذا الذكر، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وندعو الله تبارك وتعالى، ونقرأ القرآن، ونكثر من الذكر بارك الله فيكم، إلى أن تغرب الشمس. إذا غرب الشمس لا يقول لأحد أن يدفع من عرفات إلى المزدلفة إلا بعد أن تغيب الشمس. لما غابت الشمس تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام من موقفه، فتحرك الناس معه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام في طريقه يقول لأصحابه: السكينة السكينة، يعني بعضهم يسرع بلا تسرع، كنت في السيارة بلا تسرع، لأنك تضر بالناس، إن كنت كان الناس يعني مراكبه بالإبل للدار قد يضر بالآخرين. وقال: السكينة السكينة، السكينة مطلوبة في المشي إلى الصلاة وفي المشي إلى واقف الحج بارك الله فيكم. ثم عليه الصلاة والسلام في الطريق وكان معه أسامة بن زيد قرده على رحلته، نزل في مكان ما فقضى حاجته، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب رحلته وواصل السير حتى وصل مزدلفة عليه الصلاة والسلام. نزل مزدلفة وأذن لصلاة المغرب وصلى صلاة المغرب العشاء بأذانين وإقامتين، هذا واحد إقامتين، فنجمع كما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع في عرفات بين الصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، وفي مزدلفة جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بارك الله فيكم. ثم بعث عليه الصلاة والسلام هو أصحابه إلى أن طلع الفجر، فصلى بالناس الفجر بغدس، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى المشعر الحرام وقعد يذكر الله تبارك وتعالى فيه كثيرا. فالأقوياء يبقون بالمزدلفة إلى أن يصل الفجر وينتظروا بها حتى الإسفار، وبعد ذلك يدفعون إلى منى. أما الضعفاء والأجزة فهؤلاء رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا إلى المزدلفة قبل الناس عند غروب القمر في تلك الليلة، عند غروب القمر يذهب الضعف كما رخص صلى الله عليه وسلم، وإذا وصلوا فلهم أن يرموا قبل طلوع الفجر. هنا حديث العباس أن قصهم صلى الله عليه وسلم أن لا يرموا حتى طلوع الفجر، ولكن ثبت عن أم سلمة وعن أسماء بنت بكر أنهما دفعا بعد غروب القمر، ولما وصل إلى منى طافا قبل أن تطلع الشمس. فالذي يبكر بارك الله فيك له أن يطوف قبل طلوع الشمس، وأما الذين يدفعون من المزدلفة بعد أو قبل طلوع الشمس فلا بالضرورة ما يرمون إلا بعد طلوع الشمس. الرمي يكون بسبع جمرات، صلى الله عليه وسلم رمى بسبع جمرات يكبر مع كل حصاة، يقول الله أكبر ويرمي. في هذا اليوم الرمي الجمرة الأقوى، الجمرة الكبرى فقط، وهذا شيء سنه الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأنا لما قال ربنا أرى مناسكنا وتب علينا الكتاب الرحيم أرى الله المناسك ومنها الجمار، فكان كل ما وصل إلى جمرة يعترفه الشيطان فيرجمه، ثم وصل إلى الجمرة الثانية فأترد الشيطان فرجمه، ثم وصل إلى الثالثة فأترد الشيطان فرجمه، فصار الرجم بسنة إبراهيم. استقبلوا مقام إبراهيم صلى وقال ثم أحيى إليك آية سبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فإبراهيم أبو الحنفاء وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وأفضل الرسل جميعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وله منزلة عظيمة عند الله عز وجل، والذي باع البيت والذي سنى الله على عليه وشرع له أرمي الجمار والوقوف بعرفات وما شاكل ذلك. هذا من إحياء سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإحياء ملته واتباع ملته عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. الشاهد في هذا اليوم نرم الجمرات، ثم من كان عنده هدي ينحب هديه بارك الله فيك، ثم بعد ذلك الحلق بارك الله فيك، أو التقصير والأفضل الحلق لأن بارك الله فيك، ويرتب هذه الأشياء. الأفضل أن يرتب، أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. فإذا جهل الإنسان وأخطا وقدم وأخر في هذه الأشياء فإن الرسول يقول يا حرم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما سئل يوم من الأشياء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. بعضهم يقول يا رسول الله نسيت فرميت نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. قال بعضهم يعني حلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، وهكذا. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل كذا ولا حرج عليه الصلاة والسلام، ولا حرج ولا حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فإذا جهل إنسان السنة أو نسيها وقدم وأخر في ترتيب هذه الأشياء، السنة ترتيب، لكن إذا نسي أو جهل فقدم وأخر فلا حرج في الأشياء. ثم بعد الرمي والنحر والحلق الأفضل والأولى عشرات المرات أن نذهب في هذا اليوم إلى البيت الحرام فنطوف بالبيت، نفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الناس ولو كان قويا قادرا يؤخر إلى آخر أيام التشريق فيطوف طواف الوداع وطواف الإفاضة ويمشي. لا يا أخي، إذا كنت قويا وتريد أن يكون حجك مبرورا فافعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، افعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، رمي الجمرات ثم النهر ثم الحلق ثم لباسه. الإنسان أن يلبس يتطيب ويلبس لباسه، لا يبقى عليه حرام إلا النساء. فإذا طاف بعد ذلك بعد هذه الأشياء كلها وطاف طواف الإفاضة وهو الركن، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف هذا اليوم هو الركن، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا طاف حل له كل شيء كان محرم عليه بسبب الحج. فالأفضل والأولى والأحرص للقوي إذا أراد أن يكون حجه مبرورا أن يأتي بهذه الأعمال في هذا اليوم على الوجه الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الرمي ثم نحر ثم الحلق بارك الله فيك ثم طواف الإفاضة بارك الله فيكم. وإذا كان لم يسبق له سعي يسعى في هذا اليوم بارك الله فيك. القارن بارك الله فيك والمتمتع قد يطوفان قبل الحج، يطوف طواف القدوم ثم يطوف يسعى بين الصلوات سعي الحج والعمرة، فلا ذلك. إذا طاف قبل الصعود إلى عرفات طاف بين الصفا والمروة فيكفي هذا الطواف، فإذا كان لم يطف فليطف في هذا اليوم بارك الله فيكم. ثم يعود الحجاج إلى منى فيبيتون بها ثلاثة أيام يرمون في كل يوم الجمرات الثلاث بعد ذلك فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استقام. والأفضل أن تستوفي الثلاثة الأيام كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك الفراغ من هذه المناسك فليذهب كل إنسان إلى بلده بارك الله فيكم كما أذن الله له في ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حجنا حجكم مبرورا وصائكم مشكورا. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.